فتح من أعظم الفتوح التي فتح الله بها على نبيه، ومن أعظم التمكين الذي من الله عز وجل به على هذه العصبة المؤمنة، لأن الله عز وجل جعل لهم متنفسا يتنفسون فيه، وجعل لهم ملجأ يأمن الواحد فيهم على نفسه وماله وأهله، فأذن لهم في الهجرة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجروا. وهذا قلنا قبل ذلك يشير ونتعلم منه أن المؤمن، أن الداعية إلى الله تبارك وتعالى ليس له وطن وليس له بلد، إنما بلده كل بلد ينشد فيها سلامة قلبه وصلاح دعوته، هذا هو بلدك، هذا هو بلدك الحقيقي. فقد يكون الإنسان في بلده مقهورا مضطهدا مضيقا عليه، لا يتمكن من نشر دعوته ولا من نشر الحق الذي بين يديه، فلا يعتبر هذا بلدا للداعية، إنما بلده الحقيقي هو الذي ينشد فيه سلامة قلبه وصلاح دينه. والمؤمن دائما يجب عليه أن يتعلق بأسباب السماء، لا يتعلق بأرض ولا يتعلق بتراب، لأنه متى تعلق بأسباب السماء ساد أهل الأرض، ومتى تعلق بالتراب وطئ بالأقدام والنعال والعياذ بالله، يوم صار الغضب والمنع والعطاء والولاء والبراء للأرض والنعرات، وطئ المسلمون بنعال أعدائهم وتمكن أعداؤهم من رقابهم، لكن يوم أن خلع المسلمون هذا الأمر من رقابهم ونشدوا سلامة قلوبهم وصلاح دعوتهم في أي مكان كان، في الحبشة، في أرض البعداء البغضاء كما قالت أم سلمة، أو في المدينة، أو في أي صقع من أصقاع الأرض، المهم أن يتمكن الإنسان من الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهذا هو بلده. فهاجر الصحابة رضي الله عنهم بأمر الله ورسوله لهم، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة التي يجب علينا أن نسير في ظل أحداثها خطوة خطوة، وأن نتخذ منها مسارا دعويا ومنهجا تربويا وسلوكا أخلاقيا، لأن الهجرة فيها من الدروس والعبر ما لا يقع تحت الحصر، ما لا يقع تحت الحصر، ففيها ما نعيش به في منعطفات الحياة المادية، هذا كله في الهجرة. فهيا لنأخذ وننظر ما في هذه الرحلة المباركة من الدروس التي نطهر بها قلوبنا بعذب سلسبيلها، والتي نربي فيها أنفسنا بجليل نفعها. فهيا لنأخذ بعض هذه الدروس التي نتعلمها من هذا الحدث الذي هو من أعظم الفتوحات التي فتح الله بها على نبيه وعلى صحابته. الدرس الأول من هذه أو من هذا الحدث العظيم البذل والتضحية بكل شيء في سبيل الدين، إنما هو سمة الصادقين. الإنسان إذا هانت عليه دنياه في سبيل رفعة دينه فهو على خير، أما أن يتنازل عن ثوابت دينه وثوابت منهجه لأجل مصالح مضمونة قد تتحقق وقد لا تتحقق، فهذا هو الخسران وهذا هو الفشل. لأن طلاب العلم ودعاته يجب عليهم أن يستحضروا وألا يغيب عن أذهانهم لحظة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع: إن روح القدس نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله. اسمع، وهذا هو الشاهد، هذا هو محل الشاهد في الكلام. قال: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا يبلغ ولا يبلغ العبد ما عند الله من الخير بمثل طاعة الله جل وعلا. فإذا أطاع العبد ربه وأطاع الناس ربهم حصل لهم خير الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل جعل لكل غاية وسائل، ومن هذه الوسائل وسائل محققة النفع، وسائل يقينية ليست ظنية في حصول النفع والخير والبركة، ووسائل مضمونة. فالوسائل اليقينية في حصول النفع هي التي شرعها الله جل وعلا، هي التي بينها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله، والتي أشار إليها رسول الله في قوله: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فكل غاية يسلك لها العبد طريقا مشروعا فهو طريق محقق الخير والنفع، أما كل غاية يسلك إليها العبد طريقا ممنوعا غير مشروع فإنها مضمونة الوقوع والحصول، ولا يجوز للعبد أن يتخلى عن بعض ثوابت منهجه أو عن جزء من ثوابت منهجه في مقابل مصلحة مضمونة قد تبدو مصلحة من وجهة نظره إذا عرضت على كلام أو إذا عرضت على ميزان النصوص قد تبدو مفسدة لا مصلحة، ثم هي في النهاية مضمونة، فلا يجوز للعبد أن يتخلى عن ثوابت الحق لأجل مصالح مضمونة، لا، بل يجب عليه دائما أن يضحي في سبيل الحق حتى ولو كانت هذه التضحية على حساب مصالح دنيوية يغلب على ظن العبد حصولها، يغلب على ظن العبد حصولها. الصحابة تركوا ديارهم وتركوا أولادهم وتركوا ديارهم وتركوا أوطانهم وما بنوا وأسسوا وشيدوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام فقال: تسلم وتترك دينك ودين آبائك وآباء آبائك، فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر فتترك أرضك أو ديارك وسماءك، فعصاه فهاجر، عصاه فهاجر. فالبذل ومخالفة الهوى وتقديم أمر الله ورسوله وتقديم ما عند الله عز وجل من الأجر والمثوبة على رغبات النفس وأهوائها، وتقديم النصوص على العقل والهوى، إنما هي سمة الصالحين، إنما هي أول صفة من صفات المؤمنين الصادقين، وعلامة بارزة لعباد الله المفلحين. ثم اعلم أنه على قدر الحب يكون البذل، واجعل هذا مقياسا، وانظر لعطائك الدعوي، انظر لأثرك، واعلم أن أثرك على قدر محبتك، وبذلك على قدر محبتك، وقد ورد أن بعض السلف رضي الله عنهم كان له تلميذ يخدمه، وكان من عادة هذا التلميذ أنه يستيقظ قبل الفجر بوقت كاف فيسخن الماء لشيخه في الأيام الباردة حتى لا يتأذى ببرودة الماء. فذات ليلة نام الطالب وكان متعبا ولم يستيقظ إلا بعدما أذن، فقام الشيخ ولم يزعج الطالب فتوضأ، ولما توضأ أيقظ الطالب والمؤذن على المنارة يقول أشهد أن محمدا رسول الله. فقال يا غلام قم، ثم قال له أتسمع ما يقول؟ وكانوا أصحاب قرائح حاضرة، يعني ما كانوا مثلنا بناكل فول وننام المغرب، واخد بالك؟ لا كانوا يعني أشبه كده أو أحسن شوية مما يسمى الآن بالكمبيوتر، واخد بالك؟ يعني بيفهمها وهي طايرة، يعني بس بيفهمها وهي طايرة بصحيح، يعني مش زينا كده. قال أتسمع ما يقول؟ فطأطأ الطالب رأسه. المعنى الذي طأطأ الطالب رأسه من أجله أنه قال أتسمع ما يقول، يعني أن المؤذن يلهج بذكر رسول الله على المنارة في ليالي الشتاء والبرد والرعد، والمطر يهطل عليه وقد تنزل به صاعقة فيموت، وقد يحرقه البرق فيموت، ومع ذلك خاطر وصعد على المنارة وأذن ولهج بذكر رسول الله وهو ما رآه ولا يعرفه. ما الذي دفعه لأن يفعل هذا؟ إنه الحب، إنه الحب. فالحب هو الوقود الذي يدفع العبد للعمل، ولذلك فرق العلماء بين عبادة المحب وبين عبادة غير المحب. الإنسان إذا عبد بحب شعر بلذة التكاليف، وإذا عبد بغير محبة شعر بصعوبة التكليف عليه، وهذا الفرق بين المحب وبين غيره. المحبة تهون على الإنسان كل عسير، وهذا قانون عند كل محق ومبطل، كما قال الخاسر قديما: ولأطلبنك في القيامة جاهدا بين الخلائق والأنام كثير، فبجنة إن صرت صرت بجنة ولئن حواك سعيرها فسعير. يعني المهم يكون معاه ولو كلفه ذلك أن يكون في النار، وهان ذلك عليه. فإذا أحب الإنسان وعبد ربه بقانون الحب هانت أو هان في سبيل ذلك كل صعب، كل صعب. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتكلم في منزلة الرجاء في المنازل، قال: ومثل القلب في سيره إلى الله كمثل الطائر، المحبة رأسه، المحبة رأسه. فوقود القلب هي المحبة، واعلم أنه على قدر حبك يكون بذلك. ضع هذا المقياس لنفسك. كم أمر من أمر الله أتاك فأعرضت عنه؟ كم مرة عرضت عليك النصوص وقلت المصلحة والمفسدة؟ كم مرة؟ كم مرة عرض عليك النص فقلت وقدمت الهوى وأولت النصوص على غير مراد الله ورسوله؟ الجواب كثير. لو عمر القلب، لو عمر القلب الإيمان ما فعل الإنسان ذلك أبدا أبدا، إنما ينفعل لأوامر الله ورسوله. الدرس الثاني أن العقيدة هي أغلى شيء، ولو خسر الإنسان كل شيء. فإذا خسر الإنسان كل شيء لأجل سلامة عقيدته فما خسر شيئا، وإذا حصل الإنسان كل شيء على حساب عقيدته فما حصل له شيء. لأن إذا فسدت عقيدة العبد ما الذي لقي له؟ الإنسان لا ينجو إلا بها. دنيا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أنعم أهل الأرض من أهل النار يغمس غمس في النار ثم يخرج فيسأل هل مر بك نعيم قط؟ فيقسم بعزة الملك ما رأيت نعيما قط. فما تساوي الدنيا؟ لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا. وكما قال بعض السلف رضي الله عنهم: لو كانت الآخرة خزفا يبقى والدنيا ذهبا يفنى لآثر العاقل اللبيب الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ فلا قيمة لها. فإذا آثر الإنسان العاجلة على حساب عقيدته ودينه فهذا هو الخسران، هذا هو الضياع والعياذ بالله. فأول ما يشغل المؤمن عقيدته. لذلك لما أذن الله لنبيه في الهجرة لم يتوانى الصحابة ولا قال واحد منهم: بقى عندي والله المشروع ولسه فاتح الدكان والأولاد وإلى غير هذا. إنما تركوا ذلك وكانت قضية الإيمان والمنهج قضية ليست محل مفاصلة ولا محل أخذ ورد عند الصحابة. يتضح ذلك جليا في فعل صهيب رضي الله عنه لما قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك ثم تريد أن تخرج بهذا المال. قال: أرأيتم لو خليت بينكم وبينه تأخذونه وتدعونني؟ قالوا: نعم. قال: خذوه. كل شيء يهون في مقابل أن يسلم للإنسان دينه، كل شيء يهون في مقابل أن تسلم للإنسان عقيدته. لا كما نفعل اليوم أننا نسعى لسلامة دنيانا ولو على حساب عقيدتنا، نسعى لسلامة دنيانا ولو على حساب ثوابت شريعتنا. الصحابة ما كانوا هكذا، كان يقدم عقيدته ومنهجه على كل شيء. وكما قال القائل: نعادي من عادى من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصطفي. الدرس الثالث: طريق الدعوة مليء بالعقبات والأشواش، ولا بد للمسلم الصادق أن يفقه طبيعة الطريق ويفقه كيفية السير بين هذه الظلمات، وكيف يتعامل مع المشوشات والمعوقات، فافهم الطريق تسعد بسلوكه. طريق الدعوة أو طريق الحق معروف، معروف. فالصراع بين الحق والباطل قائم قيام البشر منذ وجد الخلق، والصراع قائم وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا تتخيل، وإذا تخيلت يوما أن الحرب بين الحق والباطل ستضع أوزارها يوما فأنت غافل، أنت لا تعرف طبيعة هذا الطريق. طريق الحق محفوف بالمخاطر، المخاطر هذه قد تكون حياتك، قد تكون هذه المخاطر حياتك، قد تموت، قد تموت في سبيل هذا الطريق وفي سبيل أن يسلكه الناس بعدك على بصيرة. فهذا غلام الأخدود الذي لما قتل الدابة دله الراهب على طبيعة الطريق فقال: أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. وهذا في الأمم قبلنا: وإنك ستبتلى، فهي سنة ماضية لله في خلقه سبحانه وتعالى، سنة ماضية لله عز وجل في خلقه. طيب، ما هي الحكمة؟ ما هي الحكمة أن يسلط الشر على الخير، أن يسلط الباطل على الحق، أن يسلط الجهل على العلم، أن يسلط الظلام على النور؟ الحكمة أن ينقي الله الصف وأن يخرج الصبح ناصلا من سواد الليل. قال تعالى في أعظم البلاء الذي مر برسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني محص الله به الصف. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غزوة أحد عن الذين انخزلوا مع عبد الله بن أبي رأس النفاق لعنه الله، قال: وكانوا مستورين قبل هذه الغزوة، كانوا مستورين، فلما وقعت ظهر أمرهم. فالله جل وعلا أراد ذلك لتنقية الصف. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يعرى طريق الحق عن محن. ولذلك لما ترجع إلى تراجم العلماء تجد بابا ثابتا في تراجمهم محنته. وقل أن تجد عالما من أهل العلم سلم ونجا من المحنة. وقد قال بعض أهل العلم: كل كريم يهان، كل كريم يهان. واعتبر في ذلك بالأنبياء والمرسلين، اعتبر في ذلك بالأنبياء والمرسلين. فطريق الدعوة طريق محفوف بالمخاطر، فيجب على السالك أن يوطن نفسه على ذلك حتى إذا حصل ووقع لا تكون المفاجأة شديدة على قلبه. بل توقع هذا، بل توقع هذا. وهذا يلفت أنظارنا إلى نقطة أخرى مهمة، في أن طريق الدعوة في فترات تكون فيه العقبات والمعوقات والمشوشات كثيرة، وفي فترات تضع هذه المشوشات أوزارها شيئا ما لأسباب معينة. فيتوجب على الدعاة وطلاب العلم أن يكرسوا جهدهم في مثل هذه الفترات لمزيد من العطاء، مش العكس. يبقى في فترات الطريق نشتكي ونشتكي الضيق، ولو فسح لنا لفعلنا، فإذا فسح لنا تكاسلنا. لا، هذه مثلا على سبيل المثال الفترة التي نحن فيها، وقد فتح الجو أمامنا. ينبغي على طالب، على كل طالب علم يرجو الله والدار الآخرة، ألا ينام ليلة وألا يتوانى في دعوة الناس وفي إرشاد الناس وفي السعي في إنشاء في نشر السنن وفي نشر الخير، حتى إذا جاء وتمخضت الأيام عن شر، وأنت لا تدري قد تتمخض الأيام عن شر أعظم مما كان من قبل، فتكون أعذرت لربك جل وعلا وفعلت ما وجب عليك. فيجب علينا أن نفقه طريق طبيعة الطريق، وأن نعمل في فترات وضع هذه المعوقات أوزارها بما يرضي الله عز وجل عنا. الدرس الرابع هو أن أسلم طريقة للنجاة من الفتن والتخلص من آثارها البعد عنها، البعد عنها. ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، فاهجر ما فيه شبهة وابتعن عن مواطن الفتن. ممكن أحد يقول لك: طب هم هاجروا لي مكان عاش في مكة، واخد بالك، ويعني نادوا بتغيير الخطاب الديني، واخد بالك، وما فيش داعي ان هم يهيجوا الناس عليهم زي ما بيقولوا النهارده كده، واخد بالك، فكره الخطاب الديني وتغيير الخطاب الديني، وان احنا اخوه في الانسانيه واخوه في الادميه واخوه في المهلبيه، واخد بالك، الى غير هذا. مفيش داعي نتكلم ولا يجيب آيات مثلا تزعل المشركين منه ولا آيات تزعل الكفار منه، وتمشي المسائل ويظل في مكة. لماذا هاجر؟ المسلم مأمور أن يبتعد عن كل موطن فيه شبهة أو يمثل خطرا على دينه وعقيدته. اخواننا اللي بسافروا الى اوروبا وامريكا والكلام ده او انفتاح بلاد الاسلام على مصراعيها في السماوات والارض واستيراد كل غزو وقبيح من بلادهم والاحتجاج بان احنا مجتمع شرقي محافظ لقيم واخلاق الى غير هذا, هذا كله كلام شياطين, هذا كله كلام شياطين. ابن القيم رحمه الله يقول ان الانسان حضري بطبعه جبل على التأثر والتأثير. وحقيقة أخرى, الخل إذا خالط العسل لا يحول العسل الخل إلى عسل, بل إن الخل يفسد العسل فيجعله خلا كله. هذه حقيقة. لما يدخل أخ ملتزم في مجموعة فسد ويقول أدعوهم هم يفسدونه, واجلس معهم, اجلس مع اخي منخرط مع جماعه غير ملتزمين, تراه يتحرى الرخص من كلام اهل العلم, تراه في غايه الميوعه في مسائل المفاصله في الحق بين بينهم, وتراه معرضا عن كل النصوص التي تحث على المفاصله بين الحق والباطل, بل قد تراهم يعاقرون المحرمات امامه وهو يجلس يضحك ولا ينكر عليهم. لا, المسلم مأمور ألا يعرض نفسه للفتن, مأمور أن يبتعد عن مواطن الريبة عن مواطن الفتن. المسلمون كانوا يفتنون في مكة, فلما أذن الله بالهجرة هاجروا بغير تردد, كل ذلك ينشدون سلامة قلوبهم وصلاح دعوتهم. وهذا مطلب رئيس, وهو أن يبتعد الإنسان عن مواطن الفتن, لأن الفتنة أنت لا تدري قد ينفصم عزم قلبك ولا تتمكن من الثبات. الجماعة اللي هم يقول لك لا أصلا أنا واثق من نفسي وأنا واثق من التزامي وأنا فاهما على إيه, أصلا مش عيل صغير يعني, لا أنا أعرف ولك, وفجأة تلاقي اللي هو كان عامل فيها أبو علي ده انتكس. وكم رأينا من أمثلة لهؤلاء, وكم نصحناه لا يجوز هذا الذي أنت تفعله, أنت على خطر, تقل الله ولا تفعل. يا شيخ أنا عيل صغير, ده أنا راجل ملتزم بقالي 30 سنة, واخد بالك؟ ما دارت الأيام إلا شهر أو اثنين وشرب الخمر وفعل إلى آخره. فالإنسان مأمور أن يبتعد عن مواطن الفتنة, مأمور أن يبتعد عن مواطن الفتن. فأسلم طريق للنجاة البعد عن مواطن الفتن. لذلك هاجر الصحابة, لأن الإنسان ما يدري بحكم بشريته قد ينفسخ عزم قلبه في وقت من الأوقات, كما قال الصحابة رضي الله عنهم, قالوا إلى متى إلى متى لا نأمن ونطرد ونخاف, لحد إمتى نترك لك؟ واخد بالك؟ كما قال قوم موسى لموسى أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. ممكن الكلام ده مع طوله يعرض الإنسان للفتنة. فالبعد عن هذا إذا كان مأذونا فيه مطلب شرعي. الدرس الخامس, أسمن زاد يملكه الإنسان الصبر والحلم. تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سبيل نشر هذه الدعوة ما لا تحمله الجبال ولا تطيقه, وما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة حتى هم المشركون بقتله, يعني كادوا أن يقتلوه, فصبر على ما أوذي في ذات الله, وصبر الصحابة, ووقف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف العظيم الذي قال فيه لعمه والله لو جاءوني بشعلة من الشمس على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته, وصبر حتى بلغ دعوة ربه. فالصبر أعظم زاد يتزود به السائر إلى الله يحمله, والحل سعة الصدر على الناس أنت لا تتخيل أن الناس إذا سلكت طريق الحق أنهم سيعظمون لك، بل إنهم سيحاربونك ويسفهونك وينتقصونك وقد يمنعونك وقد يؤذونك إذا وصل الأمر وكان في استطاعتهم، فاحلم عليهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى ويضرب حتى يسيل الدم من وجهه، ويقول رحمة الله على موسى: أوذي بأكثر من هذا فصبر. هذا كان رسول الله يفعله، شج وجهه وكسرت رباعيته ودخلت حلقة المغفر في وجهه، وكان يمسح الدم عن وجهه وهو رسول الله. وكانت المسألة بين يديه، جاءه ملك الجبال وقال: لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل. مسألة سهلة جدا، فصبر على ما أوذي في ذات الله عز وجل حتى نصر الله دعوته. الدرس السادس: إنما تشرف الأماكن وتتفاضل فيما بينها، إنما تشرف الأماكن وتتفاضل فيما بينها بقدر ما فيها من طاعة الله، بقدر ما فيها من طاعة الله. فأينما حل الصالحون في بلد حلت فيه الرحمة والبركة، أينما حل الصالحون في بلد حلت فيه الرحمة والبركة. فالمدينة حفظها الله ما نالت واكتسبت تلك المكانة السامقة إلا بهجرة رسول الله إليها، شرفت بمجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى، فيجب أن نلتف حول الصالحين أينما كان، أن نلتف حول مشايخنا وعلمائنا وحول الذين ينصرون المنهج الحق أينما كانوا، وأن نتواصل معهم، لأن البركة تنزل في مثل هذه الأماكن والرحمة تغشى مثل هذه الأماكن، يجب أن نتحرى ذلك. الدرس السابع: الإيمان الصحيح بالله إذا دخل القلوب وخالطتها بشاشته لا بد أن يثمر الأعمال الصالحة والتضحيات العظيمة والجهاد بالمال. فاغنم الإيمان تغنم سعادة الدنيا والآخرة. إذا امتلأ قلب الإنسان بالإيمان فإن ذلك قطعا سيثمر الأعمال الصالحة، ويهون في سبيل إيقاع هذه الأعمال كل عسير، كل عسير. وإذا دخل الإيمان القلب لا بد وأن يظهر أثره على الجوارح، لا بد وأن يظهر أثره على الجوارح. لما سكن الإيمان قلوب الصحابة هاجروا وأوذوا وقتلوا وخرجوا من أموالهم وفعلوا ما لا يرد للإنسان على قلب في سبيل نصرة دينهم، فلا بد وأن يظهر أثر الإيمان على الجوارح. طب لو ما فيش أثر الإيمان على الجوارح يبقى ما فيش إيمان في القلب، يبقى ما فيش إيمان في القلب أصلا. وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يحكيه في آخر فقرة في كتابه الإيمان الأوسط. يقول: قال الإمام حاتم الأصم رحمه الله: من ادعى الإيمان بغير عمل فهو زنديق، يعني كافر بالله. وهذا الذي يسميه العلماء قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن. فإذا عمر القلب الإيمان أثمر الأعمال الصالحة. الدرس الثامن: لا ينبغي أن تكون قلة الإمكانات سببا مانعا في العمل لهذا الدين. المؤمن لا يعرف شيئا اسمه المستحيل أبدا. وهذا لو جلسنا نسبره من قصص الأنبياء تجد هذا الأمر واضح جدا. ما في عند الأنبياء والمرسلين أو الدعاء شيء اسمه مستحيل خالص، هذا غير موجود. يونس عليه السلام لما يدعو قومه فأبوا عليه تركه وتوجه إلى غيره، لأن المؤمن ليس له وطن. رسول الله لما استعصى عليه قومه وآذوه هاجر وتركهم. فالداعي الفطن الواعي لا يقف مكتوف الأيدي أمام إعراض الناس وإيمائهم أبدا. جربنا الطريقة الفلانية ففشلت، نجرب غيرها ونرجع باللوم على أنفسنا. أكيد عندنا تقصير ما في جانب معين وينبغي أن نراجع حساباتنا، ينبغي أن نراجع حساباتنا، لأن الداعية في سبيل تحقيق هدفه ليس عنده شيء اسمه مستحيل أبدا. وراجع قصص أهل الباطل واستماتتهم في سبيل نشر باطنهم. إبليس لا يمل في إغواء الناس وهو على باطل، فكيف يمل أهل الحق وهم على الحق؟ فينبغي ألا تقف قلة الإمكانات عائقا. الصحابة منهم من هاجر مشيا على قدمين، يعني مسافة قرابة 500 كيلومتر، الطيارة تاخدها في قرابة ساعة إلا تلت. إنسان يمشي بقديه، وبعدين ما كانش في طرق، إنما كانت جبال وصخور وما كان الطريق آهلا بسكان، إنما كان مليئا بالسباع وغير ذلك من المؤذيات. فمن الذي يضمن له ويصل إلى المدينة؟ من؟ فكان الأمر محفوفا بالمخاطر ومع ذلك هاجر. النهاردة تقول للأخ كان الدرس النهاردة في المسجد، ما قلتش ليه؟ لك والله كان دماغي مصدع النهاردة كده ومضاف شيء بصراحة. بلك طب انت ما جيتش ليه حضرتك؟ قال لك والله انا بصراحه يعني ما كانش فيها مواصلات، هو ممكن لو ركب العجله هيوصل في 5 دقائق، واخد بالك؟ اصل ما كانش فيه، ما لقيتش مواصلات وما عرفتش اجي، واخد بالك؟ ممكن يكون بينه وبين المسجد ده كيلو او نص كيلو وما هوش وما يجيش. وتجد اغلب الاخوه يتعذرون بمثل هذا. ينبغي ألا تكون قلة الإمكانات عائقا، لأن المؤمن وطالب العلم والداعي إلى الله ينبغي ألا يعرف المستحيل. وإذا كان الهدهد الطائر الأعجم لم يعجز أن يجد له مكانا في ركب الدعاة إلى الله، وإذا كانت النملة الضعيفة في جحرها لم تعدم أن تجد مكانا لنفسها في ركب الناصحين لعباد الله، أفأعجز أنا وأنت وأمثالنا؟ هذه العجموات لم تعجز أن تجد مكانا في ركب الدعاة والنصح لقومهم. فعار بنا أن ندعي أننا لا نجد مكانا في ركب الدعاة إلى الله. الدرس التاسع فضيلة الصديق رضي الله عنه، فإن الصديق هو أفضل بني آدم بعد النبيين والمرسلين. أبو بكر هو أفضل بني آدم بعد النبيين والمرسلين، وهو صاحب رسول الله في الهجرة وجليسه في الغار، وهو الفائز الحائز على معية الله في الهجرة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم 2، الله ثالثهما. وفاز باستخلاف النبي صلى الله عليه وسلم له في حال مرضه، فهو أفضل الأمة وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين. فلما يأتي قوم يكفرونهما فعلى من كفر أبا بكر وعمر لعنة الله، الذي كفر هذين الإمامين في الهدى فعليه لعنة الله. الدرس العاشر: الأخذ بالأسباب مع حسن التخطيط هو أهم عوامل النجاح، فلا بد أن نأخذ بأسباب النجاح في كل شيء، وأن نعد لكل شيء، كما قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. الإنسان إذا أراد أي عمل لله لا بد أن تعد له عدة، لا بد أن تجهز له، وأن تأخذ بأسباب النجاح، وأن تحتاط لذلك، لأن الأخذ بالأسباب الوسيلة الأولى للنجاح، وهو الوسيلة المضمونة التي أمرنا بها ربنا، أن نأخذ بأسباب النجاح ثم نتوكل على الله تبارك وتعالى، ويحدث الله بعد ذلك في أمره ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا حصل التوفيق والنصر فهذا ما نريد، وإذا حصلت الأخرى فلا نرجع باللوم على أنفسنا أننا قصرنا، بل نكون فعلنا ما أمرنا به، والله قدر الخير لحكمة أو قدر الأخرى لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. فرسول الله لما أراد أن يهاجر خطط وأخذ الأسباب، وأذن الصحابة أن يخرجوا وتأخر، ثم أتى أبا بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة في وقت ما اعتاد أن يأتيه فيه، ثم قال: أخرج من عندك. فقال: إنما هم أهلك يا رسول الله. وجاءه وخرج هو وأبو بكر في خوخة أو من خوخة في ظهر البيت، يعني ما خرج من الباب، ثم سلك طريقا معاكسا للطريق الذي يظن أهل مكة أنه سيسلكه، وكمن في الغار 3 أيام. كل هذا أخذا بالأسباب، أخذا بالأسباب. فإن المؤمن مأمور أن يتخذ الأسباب، لأن الله جل وعلا بحكمته جعل لكل نتيجة سببا يوصل إليها. ولذلك قال السلف: فساد النهاية سببه فساد البداية، وإنما الخواتيم مواريث السوابق. فمن حسنت بدايته حسنت نهايته، ومن فسدت بدايته فسدت نهايته. فالإنسان لا بد أن يتخذ الوسيلة، لأن كل غاية لها وسيلة، فمن اتخذ وسيلة الخير والهدى أفضل به إلى الخير والهدى، ومن اتخذ وسيلة الضلال والغواية أفضل به إلى ما أراد. فلا بد أن نتخذ الوسائل، وانتبه، الوسائل المشروعة، المشروعة، لأن الوسائل تنقسم إلى أقسام: وسيلة مشروعة، وسيلة ممنوعة لا يجوز أن تتخذ، بل تتخذ الوسيلة المشروعة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا أنت مأمور به، والله عز وجل أمر في غير ما آية: وهزي إليك بجذع النخلة. ما هي القوة عند مريم؟ لا قوة أن تهز نخلة، لو هزها 50 رجلا ما تسقط بلحة واحدة. ما هي القوة؟ بل ورد في كلام المفسرين أن الجزع الذي أمرت مريم أن تهزه كان جزعا يابسا أصلا، يعني ما كان نخلة. فأي قوة على افتراض أنه مزروع وأنه موجود؟ لكنه الأخذ بالأسباب، إنه الأخذ بالأسباب. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، فلو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن لكل شيء سبب. فلا بد من الأخذ بالأسباب ثم اعتماد القلب بعد ذلك على الله. يفعل الله في أمره ما يشاء، إن شاء أن يبارك السبب باركه، وإن شاء أن يعطل السبب عطله. وهذا الذي حصل في الهجرة، تمت الهجرة النبي في سرية تام. أتى أبا بكر في نحر الظهيرة في وقت لم يعتد أن يأتي فيه، يا أبا بكر أخرج من عندك، وخرج من خوخة في ظهر البيت. وكان عامر بن فهيرة يروح ويجيء بالغنم ليعمي الطريق والآثار، وعبد الله بن أبي بكر يأتي بالأخبار. كل هذا حيطة، كل هذا حيطة، ويكمن في الغار. كل هذه أسباب، ثم عطل الله هذه الأسباب كلها، ووقف المشركون على رؤوس على رأسهما. كأن الله أراد أن يقول لنا: أنت مأمور أن تأخذ السبب، لكن الله يمضي في خلف أمره ما يشاء، إن شاء أن يبارك هذا السبب، وإن شاء أن يعطله. فالله عز وجل بعدما أخذ النبي هذه الاحتياطات أوصلهم إليه، حتى قال الصديق: لو نظر أحدهم موضع قدمه رآنا رآنا، فلم يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فيجب أن يأخذ العبد السبب ويرمي حموله على ربه. فإذا حصلت حصل الفوز والنجاح فالحمد لله، وإن كانت الأخرى لا ينحى الإنسان على نفسه باللوم. الدرس الحادي عشر: حفظ الله لأوليائه لا يفارقهم، لا يفارقهم. فالله عز وجل هو خير حافظ، وهو أرحم الراحمين، وعلى قدر بذلك يكون حفظ الله لك، على قدر بذلك يكون حفظ الله لك. الجماعة اللي هم كل ما تعرض عليه عمل لله يخاف ويتوقع الشر، لا أصلحنا لو عملنا الناس هيعترضوا، ولو قلنا هنمنع، ولو فعلنا إلى غير هذا. الذين يصدق فيهم قول القائل: يرى الجبناء أن الجهل حزم، وتلك سجية الطبع اللئيم. بلك يقول لك: لا، ده من الحكمة ان احنا نستنى شوية، من الحكمة ان احنا ننتظر، من الحكمة ان احنا نتريس. طيب، ويظل يتراس لحد ما يموت. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التؤدة، التؤدة يعني الترسل والاطمئنان والتفكير والمراجعة، محبوبة او قال مشروعة في كل شيء إلا في أعمال الآخرة. عاوز تتزوج، فكر كويس وشوف تنفع ولا ما تنفعش، يصلح إلى آخره. عاوز تسافر، اعمل حساب جدوى، يصلح ولا ما يصلح، أجل أقدم. ده هذا في الدنيا. لكن أتصدق، ما تعملش، ما تفكرش. أصلي، ما تفكرش. أتصدق، لا تفكر، وهكذا. فابذل وضح في سبيل نصرة منهجك، واعلم أن الله سيحفظك، ولا تعش جبانا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذلوا ولم يتأخروا، وإن أقواما ما زالوا يتأخرون حتى أخرهم الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وبعدين شوف الآية الأخرى يقول لك إيه: أراضوا بأن يكونوا مع إيه؟ الخوالف دول، الخوالف دي جمع إيه؟ لا غلط، الخوالف دي جمع خالفة. يعني إيه؟ يعني الحريم، يعني واخد بالك؟ الخوالف يعني جمع خالفة، يعني المرأة. يعني يعني انظر الى تشبيه القرآن لهم: رضوا بأن يكونوا مثل النساء. واخد بالك؟ رجل حط همة نفسه أنها صارت مثل همة المرأة. يعني حتى الأسلوب القرآني ينفر من هذا الصنيع. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني سووا أنفسهم بل صاروا أخس من النساء همة وبذلا، والعياذ بالله. فابذل وانفض واطرد عن جفونك هذا النوم وهذه الغفلة، وأشعل في قلبك نار الحماسة والبذل، واعلم أنه على قدر بذلك يكون حمل الله لك. واحد يقول احنا نقعدوا بقى نلف في المساجد وندعو الناس، طب ما احنا عايزين ناكل عيش وعيالنا برضه ورانا مصالح، خد بالك معايا. لا ماشي، خذ بالاسباب وادعو، والله يبارك لك في القليل ويبارك في ولدك ويحملك ويحملك سبحانه وتعالى. وهذا من بركه السير في ركاب هذه الدعوه المباركه. الدرس الثاني عشر، خلاص مش هنطول عليكم، خلاص هنخلصوا. الدرس الثاني عشر: القائل اللبيب يكسب قلوب أتباعه، أو يكسب قلوب أتباعه فيلتفون حوله ويضحون بأنفسهم من أجله، وفي طاعة القائد طاعة الله وحبه، وفي طاعة القائد طاعة الله وحبه، وطاعة أمره في غير معصية من تعظيم شعائر الله. يعني طاعة ولي الأمر في غير معصية من تعظيم شعائر الله. انظر إلى حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطف قلوب هؤلاء حتى وصل حبهم له إلى هذه الدرجة. العرب معروف عنهم أنهم طول عمرهم قوم يأنفون أن يكونوا مقودين، إنما يريد أن يكون قائدا. كل واحد عاوز يبقى هو الرئيس، وهو ده السبب الأول من الأسباب التي جعلت أمة العرب على وجه الخصوص في أغلب عصور تاريخها الطويل قبل الإسلام أنها لم تتوحد تحت حكومة واحدة أو تحت قائد عام واحد. هذا في أمة العرب فقط. في الفرس يمشي، في الروم يمشي، أما العرب السبب الرئيس الذي جعلهم على طول فترات تاريخهم متفرقين، كل قبيلة وكل فخذ له عادات وتقاليد خاصة به ولا تخضع قبيلة لأخرى، أنهم كلهم يكرهون الضيم والذل ويكره أن يكون تحت إمرة غيره. وطبعا لعلكم تعلمون قصة عمرو بن هند الشاعر الفاتك المعروف، لما جلست أم الملك عمرو بن هند مع النساء وقالت لهن: أترون امرأة من العرب تأنف من خدمتي؟ ده أنا أم الملك، وعمر بن هند كان من أشهر ملوك العرب. فقيل لها أم امرئ القيس، تقريبا أم امرئ القيس عمرو بن كلثوم، عمرو بن كلثوم، واخد بالك؟ فدعت، جاءت المرأة، جلسوا في المجلس وطلبت منها أن تسقيها، يعني القلة جنبها ولا بتاع، نولين الله هدي في حاجة. فأبت، وكان ابنها جالس مع الملك، فألحت عليها أن تناولها، فصرخت أم الشاعر وقالت: وأذو الله. فقام الشاعر إلى الملك فذبحه، وقال القصيدة المشهورة بلك: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع فينا، تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند، أو متى كنا لأمك مقتوينا، فإن قناتنا يا عمرو، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الملوك قبلك أن تلينا، إلى آخر القصيدة المعلقة المشهورة. فكانوا يأنفون أن يقاد، كل واحد عايز يبقى هو الرئيس. فكيف قادهم رسول الله ازاي سلموا كلهم له. وبعدين ده مش سلموا مجرد ان هو قائد وخلاص. انت لعلك طبعا قرأته اكثر من مرة موقف عروة ابن مسعود لما نقل التقرير في صلح الحديبية قال والله لقد وردت على قيصر وكسرى والنجاش فما رأيت أصحاب رجل يعظمون صاحبهم مثل ما يعظم أصحاب محمد محمد. إذا تنخم يعني بصق طار على هذه النخام فوقعت بكف أحدهم دلكها بكفه ومسح بها وجهه. كلام ده يفعل مع من؟ كيف كسر رسول الله قلوب هؤلاء وانجمعت عليه حتى قال قائلهم نعاد من عاد من الناس كلهم بحق ولو كان الحبيب المصافية حتى قتل الرجل أباه وقتل الأخ أخاه وقتل الرجل بعض أهله كل ذلك مسارعة في حبه صلى الله عليه وسلم. فحب أو التفاف الناس أو الأتباع حول قائدهم ورائدهم إلى الحق هذا من أعظم أسباب النصر. من أعظم أسباب النصر الصحابة لما التفوا حول رسول الله وكان له أتباع يقومون بدينه نشر الله الإسلام في فترة لا مر في تاريخ البشرية مثل هذا ولم يأتي مثل هذا بعد 35-40 سنة قامت دولة على أنقاض أعظم إمبراطوريتين في العالم آنذاك ها الفرس والروم. هذا ما حصل إلا في ظل الصحابة رضي الله عنهم. فالتفاف الأتباع حول القائد هذا أول عامل من عوامل النصر. فإذا كنا على الحق على المنهج لما لا نتآزر؟ لما لا نتناصر؟ لما لا يسدد بعضنا بعضا؟ لما لا نتواصل فيما بيننا؟ لما هذا التقاطع؟ لما هذا البرود النفسي الموجود بين أغلب شباب الصحوة؟ لما هذا؟ ولما الانفضاض حول أو الانفضاض عن الرؤوس؟ لنا مشايخ رؤوسنا الذين تربينا على أيديهم وتحت أرجلهم لما ننفض عنهم؟ لما ننفض عنهم؟ وهذا أول عامل من عوامل الهزيمة. فالتفافك حول الرأس هذا أول عامل من عوامل النجاح. الصحابة لما التفوا حول رسول الله وكسب رسول الله قلوبهم دانت لهم الأرض دانت لهم الأرض حتى قال أعداؤهم قبل أن يملكوا الأرض قال إن صدق ما يقول هذا ليملكن ما تحت قدمي. قالوا هذا وهو ما زال في مكة أو ما زال في أول أمره. الدرس 13 من أهم سمات القائد المسلم الثبات واليقين. الثبات واليقين وهو ده اللي بينقصنا النهاردة بكل أسف. النهاردة ما كان ثوابتا بالأمس صار قشورا اليوم وما كان بالأمس لا يقبل الكلام ولا المفاصلة النهاردة بيرمى بقاعدة المصلحة والمفسدة. فثبات الرأس على الحق أعظم وسيلة من وسائل النجاح وبلوغ الدعوة إلى المدعو. فعندك حق بانت به الأدلة الشرعية واعتقدت ذلك من كلام أهل العلم والأدلة بين يديه لما تتراجع عن هذا الحق؟ يقول لك والله المصالح والمفسدة وفقه الواقع وفقه الوائع والكلام إلى آخر هذا. لا لا لا لا سبيل إلى التمكين إلا امتثال أمر الله واعلم أنه يكون لك في الأرض على ما على قدر مال الله عندك, يعني يمكن لك على قدر مال الله في قلبك, وانت قيس المسألة هذه بلك, يمكن لك على قدر مال الله في قلبك, فأين مكان الله في قلبك؟ شو بقى المسألة؟ كان زمان في ثوابت كده أشياء خطوط حمراء كده لا تقبل أن نقترب أصلا منها, كان لها حمى, كان لها حمى. اليوم صارت هذه الأشياء ولا إشكال, ما في مشكلة خالص. النبي ما كان هكذا أبدا, إنما كان ثابتا على الحق حتى في أحرج المواقف كان ثابتا, وإذا تعرض للبلاء لا يتزعزع ولا يرى منه أتباعه خورا ولا ضعفا. شوف تخيل لما قريش تقف على رأسيهما, والصديق يقول لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه رآنا, وطبعا قصة العنكبوت والحمامة والكلام ده كله نقولنا إن هذا الكلام لا يصح لأنه يصادم صريح القرآن. قال وأيده بجنود إيه لم تروها, الحمامة والعنكبوت ده نحن نراه, إنما أخذ الله أبصارهم وقلوبهم عن رسول الله وصحبه. فالصديق يقول لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه رآنا. النبي تخيل ماذا ثبات النبي عليه السلام, أي ثقة في الله, يقول ما ظنك باسمين الله ثالثهما. ده يعطينا مزيد من الفهم أن الإنسان ما دام ثابتا على الحق فإن الله يكيد له, لا يكيد عليه أبدا. وقد ورد في بعض الآثار أن الله جل وعلا يقول وعزتي ما تمسك عبد بي وعلمت ذلك من قلبه فكادت له السماوات السبع ومن فيهن غيري والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بين ذلك كله فرجا ومخرجا. هذا إذا تمسك الإنسان بالحق إلا سيجعل له هذا المخرج. لكن للأسف إحنا لكل عارض من شبه, لا لا ده فيه مشاكل هتحصل, ده فيه مش عارف هيحصل, ده هيحصل. ونترك ونتكاسل ونظن أن هذا من الحزم, لا, إذا كان عندك يقين أنك على الحق أثبت والله ناصرك, أثبت والله ناصرك. الدرس الرابع عشر, الهجرة سنة الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد هاجر إبراهيم الخليل عليه السلام, وهاجر عيسى ابن مريم عليه السلام, وهذا هو قول ورقة ابن نوفل لما قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك, قال أو مخرجيهم, قال نعم, إنهما جاء رجل بمثل ما جئت به إلا أوزي. فالطريق ده مش انت بس اللي ماشي فيه, مشى فيه الأنبياء أنفسهم قبلك, وأوذوا في الله, وأوذوا في الله, بل من الأنبياء من قتل وذبح في هذا الطريق. فإذا أصابك أذى لا إشكال, لا إشكال, أوذي فيه النبيون والمرسلون, فهذا طريق سلكته. وإن كانت الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام, يعني أو وإن كانت الهجرة انقطعت بفتح مكة, لكن تبقى الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام, وتبقى الهجرة القلبية, الهجرة القلبية اللي هجر المعاصي. أنت الآن في بيت مثلا لست قيما له, لست أنت المسؤول عنه, أنت ابن تحت رعاية أب والأب فاسد مش ملتزم, حي هناك شيء اسمه الهجرة القلبية للمعاصي, يعني تكون في المكان كأن غير موجود, يعني معهم بقالبك وقلبك مع الله سبحانه وتعالى, لا تجاريهم فيما هم فيه من المنكر. الدرس الأخير في هذا اللقاء أن الهجرة انقطعت من مكة, انقطعت من مكة لأنها صارت دار إسلام, طبعا كان ده بالفتح, يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا طلب منكم النفير للحرب فانفروا، يعني إذا طلب منكم ولي الأمر أن تنفروا لقتال أعدائكم فيجب عليكم النفير. وهذا حالة من ضمن الحالات الأربع التي يقول فيها العلماء إن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية إلا في أربع حالات. الحالة الأولى منها إذا استنفر ولي الأمر رجلا بعينه، يا فلان ده أنت تطلع محتاجين والله الشباب مثلا الجماعة اللي هم تخصص مثلا إيه إلكترونيات، محتاجين الجماعة اللي هم تخصص مثلا كيماويات، محتاجين الجماعة اللي هم متخصصين في الذرة، واخد بالك معي؟ وهكذا الجماعة دول يطلعوا، دول إذا طلبهم ولي الأمر واجب عليهم أن ينفروا، وإذا استنفرتم فانفروا في حالة من حالات الأربع وجب فيها النفير. لكن طبعا الهجرة من المعصية إلى الطاعة ومن البدعة إلى السنة باقية قيام الدنيا، ومن الشرك إلى التوحيد قائمة قيام الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. وكذلك الهجرة باقية، إذا أسلم إنسان بين مشركين فيلزمه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نارهما. وقال صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وتلاقي إخواننا يجي بقى مبسوط إنه عايش في فرنسا وعايش في أوروبا وعايش في أمريكا وبتاع، وتكلم كلمة عرب وخمسة إنجليزي وبتاع ويرطم قدامك وعامل فيها الواد يعني مدرن يعني. وهذا لو عرف هذا لوضع رأسه في التراب. نسأل الله المغفرة. النبي برئ ممن أقام بين ظهراني المشركين. يقول لك والله مولانا شغل وعمل وبتاع، لا بيع ترمس هنا أكرم وأسلم لدينك من أن تعيش بين ظهراني هؤلاء. والإنسان مع اعتياد المنكر يألف يألف. كثير من الدعاة، لعل بعضكم سامع هذا الكلام، بعض الدعاة يحكي موقف كهذا. يقول أول سفرية سافرها لأمريكا، بقول كنت ماشي مع مجموعة من الإخوة وبعدين نزلنا سوق، وفجأة لقيت واحدة لابسة شورت ولابسة طبعا لابسة ما فيش حاجة لابسها، واخد بالك؟ ها وواحد واخدها في حضنه عمال يبوسها في الشارع. فطبعا أنا الشيخ طبعا اتلبش، أول مرة أشوف حاجة زي كده في حياتي. فبقول بدور على الإخوة اللي كانوا معايا مش لاقيهم، فبص لقيته مرة يتضاحكون ويغمز بعضهم بعض. وقال له الشيخ والله احنا كنا ازاي كده اول ما جينا، بس بقى خلاص ان الموضوع بقى بالنسبه لنا عادي يعني. والاخ اتكلم وهو مبسوط عادي والموضوع عادي بالنسبه له، ونسي هؤلاء ان هذه اول عقوبه يعاقب بها القلب، ان يموت القلب برؤيه المعصيه ولا يتحرك. هذه اول عقوبه يعاقب الانسان. انت فرحان تضحك مبسوط ان الامر ده بقى امر عادي بالنسبه لك، هذه عقوبه، هذه عقوبه، مش انك بقيت متأقلم مع الوضع وخلاص وفهمت. لا، هذه عقوبة يعاقب بها العبد، انه يستمرئ الفحش بمجاورة هؤلاء، فتبقى الهجرة من المعاصي الى الطاعة، من الشرك الى التوحيد، تبقى الهجرة قائمة قيام هذه الدنيا، قيام هذه الدنيا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. نعم.